طيب هاتي لي كلمة بالطاء في نقف عليها يلا يا بنتي. الذي أطعمهم أطعمهم أطعمهم سبيته. لا لا أنت لا لا هي قال هي لقيت صح لكن هم كان عايزين يقولها بيقولها كده. طيب هاتولي يا بنات طاء هاتولي طاء مقلقلة. أفتطمعون أفتطاء أفتطاء أفتطمعون أيوة يا وفاء. وقد كان فريق كسر بقى فريق كسر فريق منهم يسمعون كلام الله. طيب جزاكم الله خير يا وفاء. هنا يا بناتي وانا بقرا في تنبيهات برضو عايزين نقولها. اذا ادغم حرف من حروف القلقله في مثله او في ما يجانسه هيقلقل؟ لا لا يقلقل لانه لو قلقل لانفك الادغام لان الحرف الداخل الساكن يدخل في الحرف. زي مثلا ايه كلمه حقت اين الايه كذلك كذلك ايه ها هات ايوه يا امال يلا حقت اي ايه خلي بيت من كاس على الذين فسخوا فسخوا فهم لا يؤمنون أيوة فهم لا يؤمنون ها أيوة اقرأ يا بنتي برضو القاف القاف القاف المشددة اللي احنا بنقول فيها ادغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو في مجانسه فيما يجانسه فلا يقلقل لأن الوقت حقت عبارة عن إيه عبارة عن قاف ساكنة ومضغمت في قاف إيه مفتوحة متحركة. طب دلوقتي الساكنة مش إحنا نقول الساكن بيقلقل هل هنا تقلقل؟ لا مش هتقلقل. إزاي نقرأها بقى؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. مين تاني يا بناتي جيب لي القاف قاف مشددة مشددة قاف مشددة قاف مشددة قاف مشددة الحاقة ما الحاقة. على فكرة لما لو أنا قلت لكم قبل كده يا بنات ولسه هنعيدها مرة النبر إن المد النبر هنا مش باين خالص لأنه مدام مد وبعد حرف مشدد هيبقى فيه ايه نبر والنبر معناه ايه صياح الحسن. فانت ازاي تبيني بقى مره ثانيه الحاق ايوه قطوم الحاق احسنتي وما ادراك ما الحاق احسنتي هدي يا بنتي احسنتي يا امي طب ماشي اتفضلي. إذا السماء انشقت بارك الله وأذنت لربها وحقت أحسنت شو بتقول إيه بتقولها وحق وحق مش وحقت بتقرأيها كاف يبقى ونقرأها إزاي. طيب أحسنت يا وفاء هنجيب برضو قاف ها قاف قاف مشددة قاف مشددة قف مشددة أيوة ومن يشاق الله ورسوله يبقى دي هتبقى عشان مد وبعدها قف بقى فيها نوع ايه نبر. طيب دعاء هتي لي طاء مشددة طاء مشددة تمام الطعم فيها ايه الطاء مشددة دي طيب اطلع طيب ها لان احنا لما بنيجي نقراها بنقراها غلط يا بنات هي طاء مشدده يعني طاء ساكنه وطاء مفتوحه ولو ان في الحاله دي فكينا الادغام ده مش هينفع يبقى قراءة لو جبنا القلقلة يبقى معنى كده ان نبعد الادغام عن بعض خطأ. يبقى المفروض اقرا ازاي؟ هاتي المد قوي صوته اعلى. عايزه اقول لكم واذا جاءت الطاء، الطاء هنا يا بنات في اطباق واستعلاء خلي بالكم، وجزء وانا بجيب كده الطاء خلي بالك ان جزء من لساني كبير لازق في الحنك، فما تجيبيش من طرف لسانك من قدام تقولي الطاء كانها تاء مفخمه، لا وانا بجيبها بجيب اللي هو ايه الاطباق في مع اللسان مع سقف الحنك. هجيب برضو الطاء مشدده. احسنتي، حد يقرأها لي من هنا من قريب الطيبات. يلا يا بنتي اقرأيها امتي اكتر لان فيها اطباق وفيها حبس الصوت في الطاء قويه شديده. الطيبات للطيبين والطيبون للطيب اللي مش لت للطاء اتنين طاء للطاء للطاء للطاء ورست للطاء لت لت لت خطأ للطاء لام مكسورة وبعدين تدخلي على طاء ساكنة مستعلاة مطبقة ثم تدخلي على طاء مفتوحة للطاء. وليها مرة ثانية معلش. الطيبات للطيبون لا للطيبات للطيبين يا بنتي اتلخبطتي. الطيبات للطيبين والطيبون بس بتقفي ليه عن طيب بتعملي ساكت عليها خطأ. ها مين يجيبها لي صحيحة؟ يلا حبيبتي. فأمان الطائفة فأمان الطائفة فأمان الطائفة ليه زي اللي هيبقى متجا يعني تدخل الطائفة دخل ويبقى وزن ايه زي بقول لك كده زي ما هو قال لك في التنبيه اذا ادغم حرف من حروف القلقله في مثل او ما يجالسه زي ما هي قرات الطاء امنت طاء هي لم تقرا لان كتير جدا بيقراها كده يقول لك فامنت طاء خطا يقول لك فامنت طاء ما فيهاش تاء ما تقرايش فيها تاء ابدا هي الاثنين طاء ومشدده يبقى فامنت من النون تنتقل على طاء ساكنه ثم طاء متحركه وبيني فيها الإطباق بيني فيها الشدة الموجودة في حرف الطاء مش في أمانة الطاء طاء طاء فين كل ده هو في الطاء خطأ خطأ يا بنتي إزاي تقرأي فأمانة فأمانة نط نط وليست نط كأنه واحد كان يقولي نط فأمانة تروح الطائف في الطائف قلوا بعيدوا للطائفة إزاي تقرأيها صحيحة إزاي تقرأيها صحيحة افتحي زورك افتحي المخرج فآمن الطائفة لا انا ما بقولش انت بتعملي بتقولي نط هي انا ما بقولش فيها نبر لان مش قبلها ما فيش مد دي ادغام عندها دايما فكره الحركه دي بتاعه النط دي خلي بالكم يا بنات وانا اقول بني اسرائيل باء مفتوحه باء النون مكسوره ما ينفعش اقول بني ني ني ني ني بني بفتح الباء بكسر النون بني اسرائيل وكفرت طائفه طيب هنقول ايه تاني طاء مشده ايه ايه اعيد انا ما سمعتش لا انت قراتيها تاء مش كده قلتي وطور ورحت قايله بقى مش العكس بقى زي ما هما بيعملوا انت عملتي العكس انت قراتي الاولى طاء والثانيه تاء قلتي وطور كده برقه اللغه الفرنسيه اللي انت بتقراي بيها دي هي وطو لا ورقيقه طاء وطو وطو علي صوتك على الطاء لا مش تور الرقة مفخمة ايه سبب الرقة الراء عندك ليه الطاء مفخمة والراء مفخمة والواو المادية غير مفخمة يبقى بنقرأها وطور وقور واو رقيقة وبعدين راء مفخمة. ها لا يا حبيبتي مش تور ور ور خطأ، الراء مفخمة. ها شيماء والطارق أقيل أيوة وق وق طارق وق طارق الورق الصف الأخير. علي صوتك ليست وط وط. شوفي هنا الخطأ يا بنات، الطاء المشددة وط طارق. هنقول والسماء وط طارق مش وليست وط طا، ليست وط طا، هي وط وط وط طا وط طا. يبقى ازاي نقرأ والسماء والطارق؟ ازاي نقرأ كده سويا؟ والسماء والطارق. اعيد والطارق مرة ثانية. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ نطا نطا. اعيدوها مرة ثانية. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ ليست ما ليست ما الطارق، يا ما الطارق. ميم رقيقة طاء مفخمة. ازاي نقولها وما أدراك ما الطارق؟ نقولها مرة ثانية. وما أدراك ما الطارق؟ هنقول أنا فيها قلقلة يا بناتي، يلا قولوها كده السورة. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. لا الراء رقيقة، أعيدوا كلمة لقادر حتى تكون الراء رقيقة. أعيدوا إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رو ضمر أمهلهم رويدا مرة ثانية. أمهلهم رويدا. إذن يا بناتي لما أجي أخلي بالك، خلي بالك جدا لما تيجي حرف مشدد يبقى اعرفي إن أنت مش هتفكيه عشان تجيب القلقلة في الحرف الأول أبدا. مثلا كلمة هنا أطلع أطلع طاء مشددة جت في القرآن في آية قبل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن إيه؟ ليها طالع. خلي بالك بقى هي قالت ايه بنات؟ لا ولا هي افخمت الهمزه وعملت ايه في الطاء؟ الطاء عملت اشمام في الطاء عملت طالع. لا ما انت بتجيبيها لما نضمها تقولي الطاء طاء طاء طاء طاء طالع الغيب ام اتخذ عند الرحمن ام اتخذ عند الرحمن

ويوم القيامة يردون. ها لا يقرأ من صحيح؟ يلا إيمان اتفضل. هي قالت أشد العذاب، فوتت الدال اللي أنا بكلم فيها دي. لا أكتر أكتر أشد، والدال ساكنة. ادي أشد دي، أشد دي. وفين القلقلة بتاعت الباء؟ بس مش صوتها مش قوي. أشد دي العذاب. طيب يا بنات، لما نيجي احنا قلنا اجبنا كلمة والطارق والطارق مروة، هتجيبيني وليكتب بينكم، هاتيلي الواو قوية فيها جهر، هاتيلي اللام فيها جهر، هاتيلي الياء فيها جهر، هاتي الكلمة وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب وقد دخلوا، هنقول الآية بتقول إيه يا بنات؟ إذا جاءوكم قالوا آمنا، وقد دخلوا الكفر وقد خرجوا. من يقرأها سهام؟ وإذا جاءوكم. وقد دخلوا بالكفر. هتجيبها من إيه؟ قد. لا أنا إذا جاءوكم قالوا آمنا. وإذا صح صح صح صح وهم قد وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. أحسنت. مين يجيب لي آية تانية؟ دعاء. يلا. ود كثير من أهل الكتاب. إيه رأيك؟ قولي دعاء، قولي هادي. هاتي الدال، هاتي الدال اللي اتنين دال ساكنة لكن غير مقلقلة. علي صوتك يا حبيبتي، ولا فيش كسر عندك ابدا يا دعاء. الراء مفخمه الا عند ورش، انت قراتي دلوقتي ورش. شايفين ممكن نخطف في حاجات بسيطه زي ود كثير، هي قالت كثير رن رن، قرات لورش. ازاي تقرايها ود لبقيه القراء؟ ود كثير رو رو. يبقى وكلمة ود ما تقوليش ود كثير، عندك دال ساكنة، ولأنها دال ساكنة دخلت مع دال تانية ود دال مفتوحة حصل فيها إدغام، لكن ما فيهاش قلقلة ما دام فيها الإدغام، دخل خالص الساكن مع المنحرف بقى فيه إدغام، لكنها ولذلك هنا إيه لا تظهر القلقلة. طيب وأنا بقرأ مثلا إيه أحطه، دي بقى مشكلة ها، لأن هنا الطاء وانا بقراها احط سوره ايه بنات؟ سوره النمل. من يقراها لي؟ طيب مين يقراها لي؟ يمنى. احط بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ. سحر أحق بما لا افصلي يا بنتي، حق كانك بتقسميها أحق حق طق طق، هي طبعا هنا في الحلب بياخد ايه، بناخد من صفات الاستعلاء وبعدين بنجيب التاء، ازاي تجيبيها؟ أحق بما تو بي، مش تو بما، انت بتختلسي بتجري على الحروف يا بنتي. أحق بما مفيش كسر، فين اين الكسر؟ تحط تحط احط بما لم تحط به، مش تحط تحط هي هي اقولها تاني حبيبتي. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. منى اقرأي لي ايه؟ ها قال احط بما لم

انت يا بنتي كنت بتقرأي النهاردة مع أيوة مع أي حبيبتي؟ مع نهى؟ أيوة ها؟ أه يلا حبيبتي هي ده اللي أنا هقول عليه بقى كسرتيها يا حبيبتي قلتي لقد كان خطأ لقد كان لقد لقد كان أحسنت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بارك الله فيك أيوة يا بنتي اللي ورا خالص أيوة لا خطأ يا حبيبة قلبي أنا قلت لكم ما نقولش لقد كان يا بنات انتبهوا الله يرضى عليكم لأن كتير جدا منكم بيسمع القرآن وينشغل بسرعة التسمية يقول لقد كان لقد كان حد هنا من البنات اللي عندك يا سهير عايزة أسمعي أسمعوا لقد كان يلا حبيبتي أيوة أنت لقد كان لقد كان شوفي لقد يعني بفتح اللام والقاف والدال بسكنها لقد كان المفتوح غير المخلقل ايوه طيب مين هنا تقوليها لي يا بنتي لقد كان وخلي بالك من كان كا ليست كا لا تفخيم كان كان كا فيها شده لكن فيها ايه جريان نفس مش كده فيها شدة يعني أقطع الصوت لكن يبقى أول جنيه الشدة وفي الآخر كان هاتيها شديدة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أحسنتي كلمة توبتم يا بناتي دي بقى فيها إشمام بعض الناس تقول توبيتم لا بعضكم بيقولها لي توبيتم توبيتم هي ليست توبيتم هي توب شايفين شايفي توبتم توب تاء مضمومة والباء ساكنة بترجع شوية فيها توبتم حد منهم توبتم حد يقولها كده من هنا ها توبتم أيوة قوليها توبتم فهو صح. خير لكم أحسنتي مين يقول لي تاني كلمة إبراهيم تقول برضو البعض بيقرأ تقول لك إبراهيم إبراهيم إبي خطأ الدكتورة داليا صح صحي ما يا حبيبتي اقرأيني هاتي لي آية فيها إبراهيم عشان تبين القلقلة ها يلا الغنة يا بنات ما ينفعش أقول الغنة كده إن إبراهيم أبدا الغنة صفة قوة لها زمن وصوتها بيقرب منين جزء كبير من صوتها بيبقى واضح مخيف يبقى هقولها ان ابراهيم هتقوليها ازاي كان امه علي صوتك في الغنه وضحي الغنه لا خلي بالك ما تعليش نبره كلها ان ابراهيم هتقولي بقى ايه كان امه قانتا لله والغنن حنيفة مين يجيب لي أيوة تفضلي خطأ أبدا يا بنات ما تقوليليش إن وتروح عاملاني نط على الغنة لا اسم نبر الغنة ليست نبرا الغنة ما ينفعش أقرأها إن إبراهيم خطأ إن شو صوتها إن إبراهيم إن وليست إن إبراهيم لا اسم نبر بتنط على الغنة بتجيبيها الصحيحة إزاي تقرأيها لا خطا ده اللي انا بقى ده انا اب دي خطا هي ليست اب ما بعملش كده انا ما بديش فرصه اقفل الشبايك بالسرعه دي لا مش ايدر اب اب اب اب هنقولها مره ثانيه ان ابراهيم كان امه كان امه ازاي ابراهيم إبراهيم أبدا مش أم الغنة ما تبقاش أم أبدا عمري ما أجيب الغنة وأنا ضمة شايفة كده أم أرجعش زي الساكن تمام خطأ عندك في الغنة وأنت بتقرأيها بتقولي أم